بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، حيث يقول مولانا عز وجل تحيتهم فيها سلام، وآخر قولهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. فأقول لحضراتكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهنئ بعد ذلك ببداية عام دراسي جديد، وإن كان متأخرا فلعل الله أن يمن علينا من نفحاته وفضله بما فات عوضا كثيرا. فالقضية ليست كما ولكنها كيفا. ثم بعد ذلك أقول لحضراتكم سوف نلتقي في هذا العام المبارك سويا على مائدة السنة النبوية المطهرة، ننهل من طيبها ومعينها الصافي الشافي الذي لا ينظر أبدا ولن ينظر إلى يوم القيامة. نتناول بعض الأحاديث النبوية للشرح والتحليل، ونتناول أيضا بعض الدروس في علوم الحديث النبوي أعني به مصطلح الحديث. وكنتم في السنة الماضية قد درستم بعض الأحاديث النبوية وبعض الموضوعات من علوم الحديث على يد أستاذي ومعلمي فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى ثور عمار. فإن مما أفخر به وأكون به في قمة العزة والتشريف أن أقول لحضراتكم أنا تلميذ من تلامذته، على يده تخرجت في الدراسات العليا، وعلى يده نمشت لقب أستاذ من خلال عضويته في اللجنة العلمية الدائمة، فأياديه علي كثيرة، وكم تأثرت به وكم تعلمت منه، وما زلت أتعلم من فضيلة أستاذي الأستاذ الدكتور مصطفى أو عمار. وأيضا لا بد أن أعرفكم بنفسي، فأنا التلميذ جاب الرب أمين عبد المجيد أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية، وفي نفس الوقت عميد كلية. كنتم قد درستم في كتاب المذهب الحديث لشيخ شيوخنا فضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين، وهو شيخ الجميع في جامعة الأزهر في تخصص الحديث النبوي بالذات. والجزء الأول يتناول أحاديث في حكم العبادات، ونظرا لأنكم أخذتم قسطا غير قليل في أحاديث العبادات، فإنه من المناسب أن تأخذوا قسطا آخر في أنواع أخرى من الأحاديث النبوية تتعلق بالعادات وبعض العبادات وبعض الأخلاق والسلوك والمعاملات حتى تتنوع الأحاديث. ونسلم لو قلنا لكم أننا سنشرح لكم كل الأحاديث فهذا يحتاج إلى عمر طويل وإلى سنين عديدة، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، فنحن ندرس معا ونشرح لحضراتكم بعض الأحاديث حتى تكون بمثابة التدريب والبيان وكيفية وطريقة الشرح للحديث، ثم بعد ذلك تتولون أنتم بعد التخرج مسؤولية شرح الأحاديث وفهمها، لأننا أعطيناكم فقط المفتاح، فإذا كان معكم المفتاح فأنتم تفتحون إن شاء الله وتدخلون وتفهمون وتعون كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المفاتيح التي نعطيكم إياها. ومهما بلغت فأنا لا أعفو الظل بالنسبة لأستاذي الدكتور مصطفى أبو عمار، ولكن سأحاول جاهدا أن أكون إن شاء الله إن شاء الله قادر على إيصال المعلومة إلى حضراتكم بدقة وبفهم ثاقب إن شاء الله، لعل الله أن يمن علينا بذلك. لي منهج في شرح الحديث، أسأل الله أن يكون متفقا مع منهج أستاذي، فأنا أبدأ في البداية بقراءة الحديث النبوي. الذي روى هذا الحديث وأتكلم عنه بعض الكلمات القليلة، وأتمنى من حضراتكم حتى يعني لا أضيع وقت قدم كل الأقوال وفي الأحاديث الصحابة التي تحدث معكم فيه أستاذنا الدكتور مصطفى عمارة، تكتبوا لي أسمائهم حتى لا نعيد ولا نكرر ما سبق أن علمتموه. أضيف لكم الراوي الذي جديد عليكم، أما الذي قد علمتم ترجمته وذكر لكم الترجمة له فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، يعني يكون تكراره من تحصيل ما هو حاصل فلا قيمة له. يعني أن تركزتم أو لم تركزوا هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، لكن أنا أريد كل الرواة اللي تكلم عنه أستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، لأن التكرار بالنسبة لكم في هذه المسألة يعني يضيع الوقت وتحصيل الحاصل. ما الداعي؟ اللي شرح خلاص، اللي الراوي أو الصحابي الذي لم يذكر له ذكر في السنة الماضية سأتكلم عنه أنا بعد ذلك إن شاء الله، عشان يبقى بيني وبين ما سبق تكامل. لا قيمة للتكرار. لا أنا قلت الإمام السنة الماضية درست من الجزء الأول، هذا العام سأكون من الجزء الثاني، وعلمت السبب منذ قليل، قلت في السنة الماضية درست ما يتعلق بالعبادات فقط، الآن سأكون شيء من باقي العبادات وتخرجون من العادات سيئا ومن الاخلاق سيئا ومن المعاملات سيئا حتى تكتمل الفائده. فانتم في هذا العام السنه الثانيه تدرسوا من منهج الحديث الجزء الثاني. احنا ما كناش بناخد المنهل، كنا بناخد كتاب من هنا، ما كناش بناخد المنهل. هو مش من اسئله ازاي المنهل برضه، بس كله على بعضه وكاتبين حديث على بعضه. الجزء الذي درستموه في السنة الماضية فقط الجزء الأول، درستوا منه من كله، هنكمل عليه. هذا العام تدخلون إلى الجزء الثاني، كتاب مغاير. الأحاديث بالذات تختلف تماما عن الأحاديث بالذات، لا الجزء الأول لا الجزء الثاني، والعلوم الحديث هو الكتاب هو اصلا اربع اجزاء. وانا انصح الجميع ان يقتنوا الاجزاء الاربعه، يعني انا انصحكم يكون عندكم في البيت الاجزاء الاربعه، لان الاجزاء الاربعه تشكل شرحا لمختصر صحيح البخاري، تشكل شرحا لمختصر صحيح البخاري، وكلها اجزاء متكامله فطلب في كل تقريبا المكتبات موجود، في مكتبه دار السلام، في مكتبه دار البيان، يعني معظم المكتبات في نواحي جامع الازهر ممكن الكتاب، يعني مش كثير ولا حاجه موجود، لكن في اي مكتبه ما اعتقدش فيها الجزء يكون الاخر، اعتقد ممكن يعني نصل الاربع اجزاء. في مكتبه هنا في المسجد، يعني المكتبه اللي بتضم كل اللي احنا بنقدم عليها. لا ادري وزاره طبعا الجزء الثالث والرابع ولا لا ادري، ولذلك انا اعلم انهم يرفعون الجزء الاول والثاني. طب انت اشتريت الجزء الثاني ولا لا؟ يعني موجود موجود هنا ولا موجود في موجود ولا لا؟ هي كل الكتب اللي هم يقولوا يضع فيها وهيكملوها وقالوا يستلموا ليها على الجميع وهتوزع تعملها لا انا اعلم ان علوم الحديث كتاب علوم الحديث جاء لطبع كتاب جديد فيه هذا ما نعلم ولكن بالنسبه للحديث المقدم هو يعني كما هو موجود فانا نتاكد موجود ولا لا الجزء الثاني يا جماعه يعني في بعض التنوع للاحاديث علشان خاطر الطالب ينبغي ان يدرس في العبادات الخاصه وفي غير العبادات يعني ما ينفعش درس الاحاديث فقط في العبادات صحيح البخاري يعني حوالي 4000 حديث لكن فيها مفرد لكن فيها مفرد صحيح البخاري اختصره الامام الدبيلي رحمه الله وسماه مختصر صحيح البخاري وهذا الكتاب الذي معكم يعني اشتمل على هذا الاختصار قبول؟ لا واقع ثلاث Thank you. أولا القرآن، ثانيا علاقة السنة المعارضة بالقرآن الكريم، اهتمام المسلمين بالسنة المطهرة، أثر اهتمامهم ووضح اهتمام الصحابة بالسنة النبوية المطهرة، تسمى الصحابة في الحديث الخلفاء الراشدون يضعون من اجل التثبت في الحديث النبوي لو تنفذ الجدل كيف دوره مع ان الجدل الرسول نهى عن هذا التبديل، قال لا تسبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كذب عني شيئا غير القرآن فليسمع. الحديث اللي بعد فيه حديث تاني عن ابن قال له مش كده، قال له طلعت مع الطلاب عمرو بن العاص وهو يكتب، وقال له ده اول مره يعني. حتى فيه فاكرين احنا فاكرين كان حضرنا عن ابن العاص اللي هو كان قال لنا مثلا هو عن كتابه فتفكر قال لا إيه. لا الحديث اللي هو كان يوم كتب يوم حجه الوداع، في واحد قال له اكتبوا لي يا رسول الله، فقال له اكتبوا، فده كان ده كان مره في ان حديث النهي منسوخ، وجاء حديث اخرى تنسخ هذا الحديث، منها مثلا حديث اكتبوا لابيات ومنها حديث الاخبار بن عمرو بن العاص اكتب كل ما يخرج من هذا واشار الى الحديث، والله لا اقول الا حقا. كأنه حين نهى أن يكتب القرآن والحديث في صحيفة واحدة وعلم الصحابة أن هناك فرق بين الحديث وبين القرآن سمح بذلك. طيب ليه بنها في البداية يعني عشان خاطر حكاية المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم يا جماعة في فرق بين القرآن وفي فرق بين الحديث والقرآن كذا وكذا وتوكل على الله وكذا. وحتى التفسير لها اثار فيه. لكن ليس له هذا هو السبب. ليه؟ لأن الكتابة يا جماعة يعني من أوائل ما نزل من القرآن الذي علم السنة كانت شكل منهجهم وحياتهم وسلوكهم واخلاقهم وعباداتهم، عباداتهم كلها عبادات السنه. انا النهارده القران الكريم حين تكلم عن صلاح حديث ليا واقيموا الصلاه عن الزكاه وعلاقه الزكاه بس عن الحج، بعض الفرائض بسيطه جدا في الحج والباب كله عن ايه؟ من السنه النبويه المطهره. تمام يا جماعه؟ واضح الكلام؟ طيب لما احنا نيجي نقول علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه، ايه التفكير؟ يعني ايه الفرق بين علم الحديث روايه وعلم الحديث درايه؟ طب علم الحديث روايه ما هو معانيه بنص الحديث، معانيه بنص الحديث، اما درايه بالراوي، معانيه بالراوي اللغة العربية تبقى صح، ما يبقاش حاجة جديدة، يكون متذكر بالسمع، يكون سمعه سماع مباشر، ثاني اللي هو ايه؟ الضبط وتحليل، ضبط ايه؟ وتحليل الألفاظ. يبقى كأن عالم الحديث الرواية قائد للإسعاف فيها الإسعافات القضائية بيوصل لحد ايه؟ المتلف. هنا الحديث وصل لحد فين؟ لحد علماء اللي هم الأطباء، أطباء الحديث. إن هم اشتغلوا علم الحديث ايه؟ دراية. علم الحديث دراية ايه يا بعد رمضان؟ الله يرضيك. يبدأ في رمضان. يبدأ أول بحث. شوف صفر السنة. الاتصال الثاني منتظم ولا في حد يرفع الثاني ولا في راوي ساقط؟ طب الضغط ظاهر ولا خفي؟ طيب في راوي موجود ولا مش راوي؟ طب كل واحد سمع الثاني سمع مباشر ولا سمع ثاني مباشر؟ اول واحد بحث تمام؟ يدخل على البحث رقم اثنين بحث ايه؟ الراوي الراوي الاعداد او الضغط. طب هو فرق قائم ولا لا؟ طب هو بيكتب؟ طب هو محتمل؟ طب هو بيأتي أفعال فيها بس بيحصل منه أو بيعطيك منه؟ طب تأتي نبي ولا مش تأتي نبي؟ طيب من احتاجين؟ طب حتى لو تأتي نبي وما بيعطيك ربين وأمين مصادر ها؟ أهلا وسهلا بدون. طيب ماذا ضبطه وحفظه للأحاديث وفهمه للأحاديث أو كتابه للأحاديث موجود ولا مش موجود؟ طب الضغط عالي أوي ولا الضغط مصنوع؟ ماشي؟ الضغط عالي أوي ولا يعني ياخد كام كمية الضغط؟ الحفظ والفهم والاستذكار والذاكرة الطويلة أو الكتابة وحفظ الكتاب في مكان لا تصل إليه جهد التحليل أو التغيير أو التبديل سليم. قلت على البحث رقم 4، البحث رقم 1 البحث رقم 2 في العدالة، البحث رقم 3 احنا لسه دلوقتي في العمليات اهو، ما طلعناش من العمليات، لأن ممكن يدخل غرفة الإمعان، ممكن، تمام؟ دخلنا على البحث رقم كام؟ رقم 4 رقم هي 4. هل يا ترى في شذوذ ولا لا؟ يعني ايه شذوذ؟ يعني خالف الثقات، خالف الاوثق منه ولا خالف؟ هل تفرد بالكلمه وحتى قالها غيره؟ هل كل الناس قالوا عباره وهو ما قالش عباره دي؟ هل هو يعني شد عن كل الناس اللي راوا الحديث ده؟ والله لو شد يبقى العيب فيه هو، العيب ايه؟ يبقى هو كده ولا لا؟ يبقى المحط الثاني. ندخل بقى على البحث ايه الدبار، نخش على البحث ايه الثاني، يجي نشوفه ايه. هل يا ترى في عله؟ يعني ايه عله؟ يعني عيب او خطا معين وخفي لكنه مؤثر وصالح وصاحب للحديث، ضاعت ايه للحديث. هل يا ترى العيب موجود وان كان خفيف ولا مش موجود؟ والله لو العيب موجود لا نبحث عنه. يا ترى العيب موجود بس عايز الفضل هو ايه؟ ها؟ ممكن يحس من فضل في عيب بس انا مش عارف اوصله، ممكن عن طريق ايه؟ من فضل، ممكن عن طريق اشاعه، ممكن عن طريق تحاليل، كده ولا لا؟ ما هو خفي، ما دام خفي فلازم ان انا ايه او طبعا خليتها نوع اخرى، تمام يا جماعه؟ طيب لقيته مثلا في عيب، طيب لقيت العيب خفيف، لقيت العيب ايه؟ سواء في الضبط او سواء في الشذوذ او في العيب، العيب خفيف، وبس اعمل ايه؟ استخدم اسلوب المساعدات الاجهزه، ممكن ده يرجع منه، ادخل غرفه الامعان، هذا اجيب اجهزه تساعده لو التنفس بتاعه تعبان هديم هديم بتاعت عبد نفسه هديم كذا هديم كذا عميل وير الحاجات اللي هي ايه اللي بيسموها المعضلات او المقويات المعضلات او ايه المقويات قالوا كده ازاي قالت ابحث على الحديث اخرى زي نفس الحديث ده والله لو لقيت احاديث اخرى مؤيدات مؤيدات وتذكر هذا الخصوص اللي موجود فيه وتذكر هذا العيب والخلل اللي موجود فيه يبقى هنا ايه اخذ واروح اقول له ايه يا فارس رقيناك من اجل موافقه غيرك لك الله يبارك فيك وده اللي هتسموه ايه حسن ايه حسن غيره يبقى من اجل غيره ولذلك احنا لما قلنا شروط القبول فاكرينها كانوا ست حلو كده ها فاكرينها يعني حاجه كده كلمه بقى احنا الناس دلوقتي الفكر المدمر الأرض الفكر الذي يبني حضارات. الإسلام المحارب الذي يبني حضارات يعني مثالا بكل فكر. والفكر يواجه الفكر، الفكر يواجه الفكر حين طبعا في صحيح البخاري من هذا الفكر حين تفهم حديث بفكرك أنت مرحبا تفهم الفكرة وانتظرت وانتظرت التصويت أنا مثلا انتظرت التصويت أنت متأول أنت إيه؟ متأول تمام يا جماعة؟ يعني في هذا المكان في هذا المكان السنة الماضية في هذه القاعة السنة الماضية سأل أحد أبنائنا سؤال وسؤال جميل قال لي يا دكتور يعني حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فقد عطروا به دماءهم وأموالهم إلى آخر الحديث يوم الله أليس هذا الحديث يدعو إلى الجهاد وإلى إفراج الناس على أصناف الإسلام لماذا؟ لأنه قال أقاتل حتى حتى يقول طب لما قالوش مؤسسة دعوية لسنا مؤسسة تنفيذية للسلطة، ولكن أنا أضع صوتي إلى صوتي، وينبغي هؤلاء يعني أنا إعلام، تمام؟ إن كان الإعلام ده إعلام يعني يريد نشر الحقيقة بغض النظر عن الحقيقة مع العلماني ولا اليساري ولا المسلم، إحنا لا يحتكر الحقيقة أحد، لا يصح أن يحتكر الحقيقة أو يحتكر الصواب أحد، كل واحد بيصير الصواب وفي خطأ، الصواب وفي إيه؟ الخطأ، فأنا عندي الصواب وعندي الخطأ، وغيري عنده الصواب وعنده الخطأ، طب صح إيه يا جماعة؟ الناس كل اللي كانوا أصحاب فكر، تعالوا اقعدوا يا أصحاب فكر مباشرة أصحاب الفكر، وبص بعض، وبص إيه؟ بعض، تمام؟ وانتهوا برنامج الحالة دي الإعلام بعيد، الإعلام ده إيه؟ بعيد، وانتهوا برنامج نهاية النقاش هتأتي إيه؟ الدول والقواعد، مين الصح ومين ايه؟ انا هنا انت الاعلام الفن، الاعلام في النهايه مش انت تدير مشاكل تبين للناس المشاكل، لا انت بين للناس حلول المشاكل، بين للناس حلول ايه؟ المشاكل، ولذلك لما يجي يجيبوا فيلم عن المخدرات تلاقي الشاب قاعد حوالي تحتين ونص قدام بطل الفيلم يعني تاج المخدرات بيصوروه صورة كيميائية امبراطور وغني ومسموع الكلمة وخدامين وحسد ونسب وكحول ومش عارف ايه، يخلي الشاب يعني ايه يقول يا ليتني يا ليتني تاج المخدرات. طيب النهاية تحته بعد تحتين ونص الشاب قاعد قدام تاج المخدرات وحاسب ايه و أي واحدة تتابع نسبة الأخيرة في النهاية العقوبة تحته ما بتجيبش خمس دقائق صح؟ ها؟ هذا المجلس العقوبة تحته، مع إن المفترض العقوبة تحته تاخد تحت النص ويطبو الجريمة تحته في خمس دقائق ولو كلام زمان في الأبدان يعني كان في تم الاعتدال يجي في حالة عدم مضاعفة الاضطرار في دولة شارع خلاص على كده اللي بيحصلوا على الأبدان ده كمان، لكن تعالوا دلوقتي الحالات ديت بيجددها ويجددها ويحليها ويخلي الدنيا كلها ظهور، لا الإعلام والمفترض ينظر الناس نتائج، نتائج، لأن يا جماعة حتى في الحوار، في الحوار ممكن أن أبقى على الحق بس جريمة عن ذهني بس، أنت بتفهم؟ ممكن أنا أبقى على الحق لكن اللي قدامي ممكن يكون أقوى مني لسانا أو أعلى مني خلقا، وبتشوفوا في البرامج بتشوف بتشوفوا ناس ممكن تبقى محقه جدا فاتحه مؤدبه مش عارف ده صح ولا غلط قدام المستقبل الثاني دلوقتي. فيا جماعه الاصل هو براءه من هذا، الاصل براءه من هذا لان الازهر يرد، يرد وعندنا الردود موجوده، وانا شخصيا مشرف على بعض الرسائل التي ترد على هؤلاء، ترد على هؤلاء. تفضل يا شيخ. الله يكفي ان يكون منظرا للعالم كيف لهم قنوات فضائيه يتحدثوا فيها كيفما يشاءون، واظهرنا لا يمكن ذات قناه فضائيه واحده للتحدث في الارض السريعه. لك جزيل الشكر، وهذا هو الحق ما قلته. يجب أن يكون للأزهر قناة تنشر الإسلام الصحيح بوسطيته ورونقه وجماله. ونحن إن شاء الله بإذن الله انتظار قناة للأزهر تتقوم بهذا. ولا شك أنه سيكون من أول البرامج التي تباع فيها القناة البث على الحديث او اثناء كان الله عليه وسلم والله يقول في كتابه لقد كان لكم في رسول الله فكأن حتى صفات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا القدوة والقدوة والسلوك التي نسلكها نسلكها. طيب وقت يا جماعة إني يعني بعض الصحابة كانوا يعني يعترضون على بعض في وجه الحديث. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ايضا يعني احنا نوحي المصدر فالدين الأسباب أسباب إتمام الصحابة أولا في السنة النبوية وفي السنة النبوية اللي هو الحسن الزاد كل الليالي نلاقيه ايه الى ايه؟ هو برضه منطقه الزمن بنقص العدل وتم العداله خفيف الضغط. هي النقطه دي برضه تم يعني ايه؟ يعني قصه 99% 98% 95% ضغط اللي هو الحفظ والاتقان والذاكره والكتابه وكده. لكن ده وصل مثلا 95% 80%، يبقى ده خف ايه؟ وقوع حد يغلط ويقول لك خد ضغط. لان لو خد الضغط يبقى ده ايه؟ يبقى ده ضعيف خلاص يطلع بره. خد الضغط للخف. تمام؟ تمام؟ يبقى كده الكلام بتاعك بذاتي؟ ها؟ هنلاقي بينه وبين بذاتي دي ذات الضغط ايه؟ يعني ده هنا ده هنا. خلاص واضح كده؟ لكن كده دول نوعين رئيسيين. نوعين ايه؟ رئيسيين. والخف الضغط ده لما تلاقي له روايتين ثلاثة ثاني أو رواية أو اثنين ثاني زيه، يعني مثلا إيه ده خف الضغط، بيجي ثلاث ثاني زيه نفس الحديث برضه خف الضغط، وثلاث ثاني زيه نفس الحديث خف الضغط، والاثنين أو ثلاثة لما يجوا إيه ثلاثة خف الضغط يروح يعملوا إيه؟ بدل ما هو كده يسمع إيه؟ يعني كده خلاص عبر إيه؟ اترفع. لما اترفع بعدد الروايات دي حصل في ايه؟ تم رفع الغل. طب ايه اللي رفع؟ ايه اللي رفع؟ الروايه الثانيه فاكرين لما اترفع الغل شروط القبول رقم 6 جدا بوليد ايه؟ التابع او العوض. التابع او ايه؟ لما حسب الله ان هو خفيف الضغط وجد ما يقويه ويعطله ويتابعه رواية او اثنين او ثلاثة ثانية راح ترفعها كويس. لما رفع الضغط ها؟ بدل ما نقول الحكم بشرطة قلنا ايه؟ صحيح لغير. صحيح لغير. تمام كده يا جماعة؟ تمام؟ طيب لما ننزل شبه حسن لغير عرفنا للضغط. طيب لو هو قل بدل ما هو خف الضغط قل الضغط يبقى ايه؟ اما ده يزيد صح؟ ده ضعيف. بس ضعف ايه؟ شديد ولا ضعف ايه؟ حديث ها؟ صح حديث. طيب ليه صح حديث وخد صح في الست؟ ليه كان صح حديث؟ لان العداله ايه؟ قالت وامين ومخلص وراضي وعارف وتقي وزاهد ولو قال يا رب النظر يمن على طول. لكن بس وشفته في حاجه واحده بس نفسه حفظه ليه؟ فقلنا ايه؟ مع ان ايه العدالة 10 على 10 لكن الضغط ايه؟ حفظت ايه؟ حفظت ايه الضغط؟ قال لا هو كان يقول لي خف خف هناك رفض الناس قال الضغط قال ايه؟ الضغط لما قال الضغط لما قال الضغط انا دلوقتي بدات ادق الالفاظ اللي جايبها هي ممكن تكون هي هي ممكن تكون هي ممكن تقول اللي نطقت بيها رسول الله ممكن يكون هو عشان حفظه قليل نزل كلمتين او جاب كلمه من عنده يبقى بعمل ايه انا هنا بالظبط جرب احتياط بعمل ايه اقول الحديث ده ايه؟ صحيح صحيح الحديث ده ايه؟ صحيح الحديث الصحيح ده قبل ما تصوروا وتبحثوا عن حد ثاني غير الشخص ده روى الحديث زيه قعدنا نبحث ونطق وندور فين وفين وجدت الولاية كاملة يعني يبنى ولاية تانية الحاجة عضبته تابعته قوته فحصل ايه لما تلاقي الحديث هو نفس الألفاظ وواحد غيره ورواه زيه قليل الضبط مثلا وبنحط قليل الضبط مع قليل الضبط يعمل ايه؟ ها؟ لما يكون واحد اعلى الدريبل الشمال والثاني اعلى الدريبل اليمين نبدلوا بعض يعني حيمسوا ولا مش حيمسوا؟ حيمسوا كده ولا ايه؟ هتبقى الاول بخلاف المكسح المكسح ده لو جبنا اصلي او مكسح كده ولا ايه؟ هنا طبعا عشان العيب والضعف من الضغط طب ما قالش ان هو مكسح لو العيب والضعف في العدالة يعني كذاب أو مساعد الجنس ده لو يفتح كما يدفع ده الأول أفضل الأول ده يبقى أفضل خلاص ما يفتحش دي حتى المعاصر لكن اللي مشكلته في عمل النفس يعني هي قلة بالضبط بس فلما تلاقي حل ثاني قليل زيه في الضبط أربع ثاني مش واجب المهم الضبط زيه فبتقوم الاثنين ايه؟ على بعض لما رمينا الاثنين على بعض الضعف طلع للحزن لكن هل اقدر على كل واحد لوحده اقول انت حسن؟ لا كل واحد لوحده اقول انت طيب طب لما اضمهم مع بعض ايه حسن؟ يبقى نعمل فيه في فضائل الاعمال تمام يعارض نص القرين، لا يعارض نص صحيح، لا يعارض اجماع العلماء، لا يعارض القياس. اوكي كده صحيح. طب ما يعارضش الحديث ده كله، لكن لو عارض حتى فضائل العمل مش معامل بيه، حتى فضائل العمل ايه؟ مش معامل بيه. وحتى لو معامل بيه في فضائل الاعمال ليس في قلبي وفي نفسي ان هذا الكلام يقينا قاله رسول الله، لان لو يقينا قاله رسول الله كنت تبقى ضعيف. ما نتكلم فيها اهو. يروى يحدث يقال تمام، او يقول ايه قال رسول الله في الحديث ضعيف. يعني مثلا حديث الخذلان من الله، الخذلان من الله، هذا الحديث فيه ضعف والضعف اتعرف فيه تمام. لذلك بعض العلماء ياخذون به وبعض لا يحفظ فيه. اذا هذه هنا سيد مش معارض، مش معارض نص صريح. فما دام مش معارض نص صريح يبقى يعني انا قلت لك ده يعني فرض، ولا قلت لك سنه. واحد واحد يعمل البحث والمحث الأرض ما جديد اللي كان صح عند البحث تمام. حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث فيه ضعف. ولذلك جمهور العلماء على اننا لا نعمل بمقتضى هذا الحديث. فالصلاه اذا صلاها من هو في جار المسجد وليس في المسجد، الصلاه صحيح، ليست باطلا، ليست ايه؟ باطلا. طيب ليه؟ قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح في البخاري صلاة المسجد تزيد على صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة، وفي رواية أفضل صلاة الجماعة تزيد في رواية أفضل من صلاة الفرد في 27 أيام. فهنا البيت وقدرته صحيح عليه الصلاه والسلام. لهذا الصلاة الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله عليكم.